أقرأ من الدلائل والآيات البينات ما كان بمثابة عبدي محمد صدقوه فهو نبيه ورسولي كما قال، ومن دلائل صدقي ما أعطيته من قوة من معجزات، ومع ذلك بقي بينهم عليه الصلاة والسلام 40 سنة تامة لم يعرف عنه إلا الصدق وإلا الأمانة وإلا الخير وإلا السعي في خدمة الناس، حتى ما كان يعبر عنه إلا بالأمين والصديق. فمن لم يكذب على الناس في شبابه لمدة 40 سنة أي تصور أن يأتي يوم بعد أن يبلغ 40 فيكذب على الله؟ حاشا الله وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومع هذا كل هذا آمنا به سماعا ورواية عن آبائنا عن أجدادنا عن شيوخنا في الكتب المعلقة ومن سماع أذن لفم، ولكن المعجزة الدائمة الباقية المسترسلة التي نعيش معها كما عاش لها الآباء والأجداد وكما يعيش لها الأبناء والأحفاد والأصباط هي الكتاب المنزل عليه، هي القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي أنزله الله على عبده ونبيه ورسوله محمد عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم تحدى به البشر، وعلى أنهم لو اجتمعوا جنا وإنسا وملكا على أن يأتوا بسورة من بل بآية من ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا لكانوا عاجزين. وهذا التعجيز قد مضى على الوحي به والنزول 1400 عام، عاصرنا ومضى من أشياخنا وإلى العصر النبوي بلغاء في النثر، بلغاء في الشعر، فصحاء في الخطابة، ومع ذلك لو حاول أحدهم أن يقول مثل القرآن لأتى بالغس وبالهراء وبما يكون مدعاة للهزء والسخرية. وقد حاول ذلك بعض من أضله الله كمسيلم الكذاب فقال أنزل علي وحي، قالوا لا، وكان السائل هو عمرو بن العاص قبل إسلامه، قال عمرو لا يا مسيلمة ما الذي أنزل عليك اليوم؟ قال أنزل علي نصف الأرض لك ونصفها لقريش ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فقال له عمرو والله يا مسيلمة إنك لا تعلم أني أكذبك وأنك كاذب غير صادق. وكان عمرو لم يسلم بعد وكان لا يزال على دين قومه. أما كتاب الله، أما القرآن الكريم، حتى حين سمعته قريش والعرب وكانوا أفصح الناس وأبلغ الناس شعرا ونثرا وخطابا، كانوا أئمة العالم في ذلك، عندما سمعوه قالوا هو شعر، ثم عادوا فقالوا إننا نحن الشعراء ونحن المتكلمون، وما رأينا بحرا ولا مقاييس ولا رويا كهذا، ولا والله لهو أبلغ من الشعر وأعذب، أهو ناثر؟ لقد قرأنا الناثر ونطقنا به وخطبنا به، وما هو بالناثر؟ إنه لأبلغ من الناثر ولا أفصح من الناثر، إنه لكلام عليه طلاوة وعليه حلاوة، وإن الأذن لتسرع إلى سماعه فتنتشي به الروح، ولا والله ما هو من نوع الشعر ولا من نوع النثر ولا من نوع الخطابة. فعندما عجزوا عن تكييفه من آمن قد علم أن هذا كلام الله الذي لا يضاهى ولا يضارع، ومن بقي على ضلاله قال لا بد أن يكون هذا الكلام فيه من نوع السحر ومن نوع الجن الذي لم نهتدي له. فنحن الذين عاصرنا ذلك، بمعنى أدركنا القرآن بعد نزوله ب1400 عام، لا نزال نعيش في معجزة أن القرآن قد عجز البشر منذ نزل على أن يأتوا بمثله، لا سورة ولا آية، وقد تحدى الله بذلك البشر، ولا يزال التحدي قائما وسيبقى إلى يوم القيامة. وقد أنزل الله الكتاب، ومن قبله أنزل كتبا، أنزل الزبور وأنزل التوراة وأنزل الإنجيل، فبدلت وغيرت وتلعب بها لأنهم استحفظوا عليها رهبانهم وقسيسيهم فعجزوا عنها، وكأنها أصبحت في أمس الدابر تحريفا وتلاعبا ونقلا من التوحيد إلى الشرك والوثنية. ولكن كتاب الله الذي قال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بقي لم يغير ولم يبدل، لا في سورة ولا في آية ولا في كلمة ولا حتى في حركة، وبقي القرآن الذي نتلوه في بيوتنا وفي محاربنا وحيث كان المسلم وغير المسلم في أقطار الأرض، هو الذي كان يتلوه عليه الصلاة والسلام في الكعبة المشرفة والمسجد النبوي وحيثما كان من حضر وسفر، لم يغير بشيء. هذا على كثرة أعداء الإسلام وأعداء الله وأعداء رسول الله، ولو استطاعوا لغيروا وبدلوا وأعطوا لذلك ثمنا أرواحهم وأموالهم، ولكنهم أعجزوا من ذلك. فهذه المعجزة نحن نؤمن بها واقعا، ومن أنكرها منا كان كمن أنكر الإسلام والتوحيد والقرآن ساعة نزوله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينكره ذو عقل ولا ينكره ذو إدراك، فإن فعل كان كما وصف الآباء والأجداد من آبائه الكفرة وأجداده الفجرة، هم كالأنعام بل هم أضل. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو هؤلاء استنزلنا لهم وأرسلنا لهم ملائكة كما طلبوا كانوا رسلا، هم يعجزون أن يعاشروهم أو يعايشوهم لأن طبيعة الملك غير طبيعة الإنسان، ولذلك كان الأنبياء كانت الملائكة عندما ظهرت للأنبياء من البشر كانت تتكيف على صورة الإنسان ليستطيع من تكيف له أن يستفيد منه أخذا وعطاء. فظهرت الملائكة، ظهرت لإبراهيم وظهرت للوط وظهرت لنبينا عليه الصلاة والسلام، ظهرت لهم بشرا كالبشر ليمكن الاستفادة منهم والأخذ والعطاء معهم، وظهر جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام مرتين فرآه مرة وقد غطى الأفق له على كل جانب 600 جناح، وعلى ثبات قلب النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من ذلك فزع وقشعريرا، ولم يكن أكثر من الرؤيا، فكيف لو حاول جبريل بذلك أن يجلس مع إنسان كائنا من كان حتى لو كان نبيا وبشرا، كيف يمكن الأخذ معه والعطاء والحديث والجواب؟ فهؤلاء الذين يريدون ملكا من الملائكة كيف يمكن؟ طبيعتنا طينية وطبيعتهم نورانية، وكيف يجتمع النور مع الطين ومع ذلك يأخذ ويعطي ويستفيد ويسأل ويجيب؟ هؤلاء يطلبون مطالب من فقد عقله ووعيه وإيمانه، ويقول تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ليمكن الاستفادة منه كما فعلنا عندما أنزلنا جبريل على لوط وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام جميعا. عندما جاء جبريل بأمر من الله لأشياء نزل بشرا كالبشر وللبسنا عليه ما ومن أجل ذلك أمكن الأخذ والعطاء، وتلك حالة لن تطول ولن تدوم، لأنها ليست خلقة الملك ولا فطرته ولا طبيعته. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لخلطنا عليهم ملك في صورة رجل، وكان ذلك منا كما صنعوا عندما لبسوا نبوءة الله ورسالة الله فاتهموها وكذبوها وابتعدوا عنها. لكنا أيضا لو نحن فعلنا كنا بذلك قد خلطنا عليهم، أتيناهم بملك في صورة رجل، ولكن هذا الرجل طبيعته ملكية، لا يأكل ولا يشرب ولا يتصرف تصرف الناس. وهذا ما حدث عندما دخل على لوط الملائكة المرد الذين جاءوا من ربهم لينذروا عشائرة وفساق قوم لوط، فذهب سريعا وأتاهم بعجل سمين وقد أنضجاه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، فعندما وجدهم لا يأكل الملائكة لا تأكل، فوجدهم لا يشربون خاف منهم وفزع، إلى أن كشفوا له حقيقتهم وقالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليه. عندما تأكد أنهم أنبياء الله هدأت نفسه وأنهم ملائكة. وهكذا هؤلاء لو إلا أنزل ملك لما أمكن أن يستفيد الإنسان من الملك على فطرته وخلقته، إذن لاحتاج أن يكيف رجلا، ولو كيف رجلا لأصبح اللبس والخلط بين كونه رجلا وكونه ملكا. الصورة صورة رجل، والفطرة لا تتغير فطرة ملك، لا يتزوج ولا يأكل ولا يشرب، فهذا سيفزع ويرعب ويبعد الاستفادة والأخذ والعطاء كما يكون ذلك عادة بين كل جنس وجنس وفئة وفئة. والله أرسل البشر ملائك رسلا للناس وأنبياء رحمة بهم، ليمكن بذلك أن يستفيدوا ويفيدوا ويأخذوا ويعطوا. وحتى الرسول والنبي لو أرسل نبي إلى الناس وهو على جلالة مقامه وعلى عصمته وعلى هيبته لما استطاع الناس أن يستفيدوا منه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم مع كونه بشرا كالبشر ابن امرأة وابن رجل، حتى إن مرة جاءه رجل وقد سأل في المجلس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتخذ إذاك مكانا يفرزه عن أصحابه، فقال هذا البدوي وقد وقف على رأس هذه الجماعة أيكم محمد؟ فأشير له إنه هذا الأبيض المتكئ. بمجرد ما علم وتأكد أن هذا الأبيض المتكئ هو رسول الله أخذ يرتعش ويرتعب ولا تخرج الكلمات من لسانه، فقال له عليه الصلاة والسلام اربع على نفسك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدئ نفسه فقال له أنا بشر مثلك، أنت ابن امرأة تأكل القديد واللحم والدجاج والخبز وأنا كذلك. فالآخر عندما سمعه يتكلم اطمأنت له نفسه قليلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سكت يهاب أن يرفع البصر إليه ويهاب أن يسأل، حتى إذا جاء بدوي من عرض الناس لا يزال على بداوته، لم يهب بعد ولم يدرك ذلك. فكان الأصحاب ينشرحون لذلك، إذ يكون هذا البدوي الذي جاء من جديد سببا في أسئلة وأجوبة يستفيدون منها بواسطة هذا البدوي، أما هم فما كانوا يستطيعون أن يرفعوا الرؤوس أمامه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يحدوا البصر ويسألوا. ولذلك كان يقول أبو سفيان حال كفره: لقد دخلت على الأباطرة وعلى القياصرة وعلى الأكاسرة وعلى الملوك، فما رأيت أحدا يحترم من قومي احتراما يزيد عن احترام الأباطرة والقياصرة والأكاسرة كمحمد بين قومي. لقد رأيتهم أمامه مطرقي الرؤوس فلا يحدون إليه نظرا ولا يرفعون رأسهم أمامه، وكأن على رؤوسهم الطير وكأنهم الموتى بين غاسليهم. هذه هيبة النبوءات وهيبة الرسالة وهيبة العصمة النبوية، هذا النبي بشر رسول مثلهم، فكيف لو كان ملكا على خلقة أخرى وطبيعة أخرى؟ ومن هنا يقول تعالى: لهؤلاء الذين لا يكادون يدركون ولا يعون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولزدناهم خلطا على خلط ولبسا على لبس وحيرة على حيرة. هم مع البشر حاروا وخلطوا بين النبي الصادق وبين الكاهن الكاذب، فكيف لو أتيناهم بملك صورته صورة إنسان ولكنه ليست فطرته فطرة الإنسان، لكان في ذلك منا لهم لبس وخلط وزيادة في الحيرة وزيادة في الضياع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. زيد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه. عاد الله فقال: يا محمد، لا يهولنك كفر الكافرين من قومك أو من غيرهم، لا يهولنك استهزاء المستهزئين، فقد سبق ذلك أن كان لغيرك من الأنبياء السابقين ورسل الله الماضين. فلقد استهزئ برسل من قبلك، هذا من الله تعالى تعزية لرسول الله وتطمين، أي لست منفردا بذلك، فهذه عادة الناس سرعانهم للكذب وللجحود ولعدم الإيمان. وهكذا الأنبياء قبلك استهزئ بهم وكذبوا وعوندوا، بل وقتل الكثير، قتل اليهود أنبياء وعذبوا أنبياء وجلدوا أنبياء، ومع ذلك النبي معصوم، ما كان يردعه ذلك عن تبليغ رسالة ربه كما أمره ربه. وكذلك فلتكن يا محمد، إن أنت إلا بشر كالبشر، ولكنك معصوم، ولكنك خاتم الأنبياء، ولكنك إمام الأنبياء والناس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء الذين استهزأوا بأنبيائهم وسخروا منهم وتضاحكوا عليهم كفرا بالله وبرسل الله، قد أحاق بهم، حاق بهم أي أحيطوا بالعذاب من كل جانب، العذاب من السماء والعذاب من الأرض، أحيطوا بعذاب من القحط ومن إذلال العدو ومن الجوع ومن العطش ومن نشر الأمراض والأوبئة ومن أنواع العذاب على كل أشكالها في الأرض. ومع ذلك سيعرضون يوما هو اليوم الآخر من هذا الوجود، فيكون عذاب الله لهم إن ماتوا على الشرك. وقد أخبر الله كذلك أن هؤلاء المستهزئون أحيطوا بالعذاب ككل مستهزئ بالله وبرسوله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بالذين سخروا منهم، حاق بالذين، بهؤلاء المستهزئين الكفرة، هؤلاء الفسقة الفجرة، أحاق بهم وأحاط ما كانوا به يستهزئون، ما قاموا عليه من كفر وجحود وشعر ونثر مما لا يقوله إلا كل كافر مرتاب، هذا أعيد عليهم وأحيط بهم، وكانت العاقبة للنبي وأتباعه من المتقين. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم الله تعالى، والقرآن مليء بذلك وعامر به، يقول الشيء ويلفت النظر لكي يطبقه من أكرمه الله بالفهم والعلم والإيمان. أخبر بأن هؤلاء أضاعهم وشتتهم وأذهبوا كأنس الدابر، فقال الله لنبيه: هؤلاء الذين استهزأوا بك سبق لأسلاف من استهزأوا من قبل بالأنبياء، فأحيط بهم بما كانوا به يستهزئون ضربا وذلا وعذابا من السماء وعذابا من الأرض. قل سيروا في الأرض، قل يا محمد لهؤلاء: هذا الذي أخبرتهم به ولا يؤمنون به ويتشككون في صدقه وحقيقته، قل لهم: سيروا في الأرض فانظروا برؤية العين الباصرة ثم انظروا كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة المكذبين. قريب لي قراب ماسة، كان منذ أيام في أرض في إيطاليا، فجاء يقص: رأينا بشرا في دور للمتاحف والآثار، هؤلاء البشر جمدوا وحجروا، هو بشر ولكنه مضى عليه الآلاف من السنين فتحجر بكثرة ما دفن بين الحجارة والأرض الباردة حتى أصبح قطعة من الحجر. هؤلاء بعضهم نساء يحملن أطفالا، وبعضهم رجال على صلات بنساء مشينا، وبعضهم قائم، وبعضهم ممدد، وبعضهم جالس، وبعضهم ماشي. وهؤلاء أخذوا من أرض ثمود عندما أصيبوا بالصعق، أصيبوا بما قال الله به في القرآن: كانوا في يوم من الأيام ليلا أو نهارا وإذا الله يرسل عليهم ريحا صعقوا لها في حينها فهلكوا وماتوا وكل كيف أدركته الوفاة. هؤلاء عندما جاء هؤلاء مستعمرين لبعض هذه الديار في المشرق جمعوا هذا وأخذوه إليهم، فهذه المناظر لا تزال إلى الآن. انظروا في مصر ما يسمى بمتاحف المومياء، أجسام مضى عليها الآلاف من السنين. انظروا في أسوان والأقصر بشر، ناس، آثار ومتاحف مضى عليها الآلاف من السنين مرة وهذا لا يزال يوجد ويكتشف في مختلف أقطار الأرض وفي جميع القارات. هؤلاء على حالة من العذاب وحالة من المحنة فيما صعقوا به، إما غرق وإما صعق وإما حرق وإما زلزال وإما خسف. هذا تراه العين الباصرة، نراه إن نحن كما أمرنا الله أو أمر نبينا أن يقوله لنا. قل سيروا عليه الصلاة والسلام يا هؤلاء المكذبين ويا هؤلاء المؤمنون، أيضا انظروا لتزدادوا إيمانا، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظروا إلى ما هو في الأرض مما قص الله خبره من قبل بآلاف وملايين السنين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آثار هؤلاء لا تزال ناطقة بحالهم، بفجورهم، بكذبهم، جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر. وكما قص تعالى، وهذه الآثار خير شاهد ومصدق لكتاب الله ولما بلغنا من التاريخ الصحيح رواية صحاح عن صحاح ثقات عن ثقات إلى مصدر الخبر. والقرآن مليء بهذا لأنه مضى قبلنا قرون كانوا أعظم سلطانا وأكثر جاها وأكثر قوة وأكثر حضارة، ومع ذلك ذهبت في أمس الدابر وأورث الله أرضهم وديارهم وخيراتهم لأعدائهم. وقد يكون هؤلاء الأعداء مؤمنين متقين وقد يكون غير ذلك. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ثم يأخذ الكل الكفار والشياطين ويملأ بهم جهنم. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال تعالى لعبده ونبيه المنزل عليه هذا الكتاب قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. قل يا محمد لهؤلاء الذين أبوا إلا الجحود وإلا الكفران، هذه السماوات والأرض ملك من هي؟ من خلقها؟ من دبرها؟ من رزق أحياءها؟ من نظمها؟ من جعل لها نظاما من ليل أو نهار لا تزيد بثانية ولا تنقص؟ من صنع ذلك ومن فعله؟ لا أحيلهم على غيب ولا أحيلهم على مجهول، ولكن أحيلهم على شيء تراه عيونهم واسمعه آذانهم. هذه السماوات التي يرونها حيثما ذهبوا في أرض الله، وهذه الأرض التي يطؤونها ويمشون في مناكبها. من صنعها؟ لمن هي؟ وملك من؟ من خلقها ومن أوجدها؟ فماذا سيكون جوابهم؟ قل لله كتب قل لله. فسيعجزون عن الجواب، وعجزهم ليس مبنيا عن إيمان ولكن كفرهم كفر قردة مقلدين وببغاوات لا تدري ما تقص، وإنما حيوان طائر أعجم أعطاه الله من المحاكاة ما يعيد ما سمع، ولكنه مع ذلك لا يفهم ما يقول. فهؤلاء كذلك هم كالببغاوات في كفرهم في كلامهم، هم كالقردة في أعمالهم، يفعلون ما لا يفهمون وينطقون بما لا يدركون. وعندما يسألون هذا السؤال يبهتون، كما حدث بين إبراهيم نبي الله وأبي الأنبياء عندما ناظر من ناظر، فلما قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق، لما سأل عن الإحياء والموت قال أنا أحيي الموتى. وكيف يحيي الموتى؟ يزوج بنتا من ولد فيلدان، يزرع زرعا فينبت، فسمى هذا إحياء للميت. فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فقال له إبراهيم إن كان كما تقول فأنا أعود بك لدليل آخر، الله يأتي بالشمس من المشرق وأنت تدعي الألوهية يا نمرود، لما لا تأتي بالشمس من المغرب؟ فبهت الذي كفر. فبقي ذلك مثالا وعبرة. وهكذا هؤلاء عندما فاجأهم رسول الله بما أمرهم الله به عليه الصلاة والسلام، أنتم تكذبون أنبياءكم وتهزؤون بهم ولا تصدقون كتب الله وتقولون ليس للكون موجد وأن الأشياء كانت كذا وأنتم صنعتموها. قل لمن ما في السماوات والأرض، هذه السماوات وما فيها وهذه الأرض وما عليها وما بينهما لمن هي؟ قل لله كتب من يملكها. فبوهتوا ولم يجيبوا، فعندما خرسوا عن الجواب وبوهتوا للسؤال وذهلوا وظلت أعينهم كمن أصابه صرع. فقال الله مجيبا: قل يا محمد، قل لله. أعندهم اعتراض؟ قل لما قل لله، هي لله، هو خالقها، هو رازقها، هو صانعها، هو مدبر أمرها، لم تكن فكونها ولن تبقى كذلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. كان الله ولا شيء معه، وسيبقى ولا شيء معه، وهو على ما عليه كان. فهذا الذي كان، كان بكونه وسيفنى بإفنائه، ولكن الله تعالى رحمة منه وتنزلا منه وتكريما لهؤلاء الناس الذين خلقهم. ولقد كرمنا بني آدم، قال الله، فأرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين منهم ليكون ذلك سببا لإكرام المؤمن منهم بالجنة، وتأديب من يعارض ويكفر بإبعاده عنها. وهذا ما سيقوله الله لنا ويقصه بعد هذا المسلسل من الأدلة والبراهين بين الأنبياء وأتباعهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، سبحانه سبحانه، فرضها على نفسه ولم يفرضها عليه أحد، ولا يجب عليه شيء. ومن رحمته بالعباد أن أرسل لهم هذا العبد النبي محمدا العربي، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، أرسله لهم رحمة مهداة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان ذلك من الرحمة، وكان ذلك مما كتبه على نفسه في الرحمة. وفي حديث الصحيحين عن جماهير من الصحابة، عن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وعن أنس بن مالك في غيرهم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة وهي عنده على العرش، فبها ترزقون وبها تكرمون وبها وبها. وقال عليه الصلاة والسلام: سبقت رحمتي غضبي، في الحديث القدسي. وقال عليه الصلاة والسلام عن ربي في الحديث القدسي: غلبت رحمتي غضبي. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أسيراه بعد معركة تأتي إلى طفل صغير يحبو يفر بين يديها، فتأخذه وتضمه إلى ثديها وترضعه، وثديها يتحلب بالحليب. فقال عليه الصلاة والسلام لهم وقد رأى هذا المنظر ورأوه: أيمكن لهذه الأم أن تلقي بولدها في النار؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بوليدها. ومن رحمته، وهو الحديث الذي به يبتدئ المحدث وبه ابتدأنا دروسنا منذ أن عدت مشرفا بسكنى هذه الديار المقدسة بين مكة والمدينة الحرمين الشريفين. ابتدأت الدروس في الحرم النبوي بسندي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أشياخي، عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن إسماعيل البخاري وأئمة الحديث، الحديث الذي يقال عن حديث الرحمة، الذي يقال عن حديث الأولية، وهو ما قاله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة الله إلى عباده أنه فرض الرحمة وصلة الأرحام وبرور الآباء والعناية بالأولاد والنفقة على الأولاد والصدقات والزكوات والإحسان إلى كل مسلم، بل إلى كل حي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد حرها صدقة. من يرحم حيوانا حيا ذا كبد حرها، ولا تكون الكبد الحرها إلا لمن فيه حياة. ومن أجل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أدخل الله أو عذب الله امرأة في هرة حبستها، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عذب الله إنسانا بشرا لتعذيبه هرة داجنة لا تؤذي ولا تضر، أجاعها إلى أن ماتت. ورحم الله بغيا رأت كلبا يلهث على شفير بئر، فأخذت نعلها وقطعت ثوبها وجعلت منه دلوا، وسحبت الماء من البئر وسقته، فغفر الله لها لرحمتها لهذا الحيوان غير المؤذي ولا الضار. فكانت هذه الرحمة التي سبقت غضبه، وهذه الرحمة التي كتبها الله على نفسه، كانت بها أرسل الأنبياء منذ آدم، وكان خاتم هؤلاء الذين رحم الله بهم البشر، رحم الله بهم الكون، عليهم جميعا الصلاة والسلام. كان رحمة للبشر محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة المهداة، أي التي أهداها الله لنا، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، كتب على نفسه الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك، آمين، وأكرمنا بفضلك، آمين يا رب، وعلمنا أن نرحم عبادك وأن نرحم خلقك. اللهم اجعلنا رحمة لأهل الرحمة، آمين يا رب، وعذابا لأهل العذاب، آمين يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا، آمين، واخذ بيدنا، وأكرمنا، ووفقنا، وعلمنا، واهدنا، وأدمنا على طريق نبيك، وعلى السير على سعيك، وعلى هديك، وعلى كتابك، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، مرحبا، مرحبا، تفضل. تعال عليكم السلام ومرحبا كيف حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين يقولون أنهم فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد العجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المتناسقة من سورة الأنعام الموحى بها إليه في مكة المكرمة كان يحاجج ويحاور بها الوثنيين والمشركين وغير المؤمنين من كفار مكة ومن يبلغه ذلك ممن يفعل فعلهم من جميع كفار الأرض بعد أن أصرهم وأهل الكتاب على آلهتهم الباطلة المزيفة وعلى كفرهم الذي ما أنزل الله به من سلطان. قال الله لنبيه قل يا محمد لمن ما في السماوات والأرض فإن أجابوك فقد لزمهم أن من يخلق ويملك السماوات والأرض من واجبه وحقه أن يعبد ولا يشرك به وإنهم خرسوا عجزوا لم يجيبوك فأنت أجبهم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل إنهم لم يجيبوك لله. وإذا كان كذلك كانوا فيما يعتقدون إن يتبعون إلا آباءهم وإن يتبعون إلا الباطل الذي لا دليل لهم عليه إنهم إلا مقلدون قردة بالبغاوات. وفي هذا السؤال بقول الله لنبيه قل لمن ما في السماوات والأرض قل يا هؤلاء إن كنتم كما تزعمون من الذي يملك السماوات على عظمها وكبرها وبديع كونها ونظامها ومن يملك الأرض وما فيها من نظام وتنسيق وما يتعلق بها من خلق جبال ومياه وليل ونهار. إن قالوا آلهتهم كانوا كذبة فجرا فهم أعجز من ذلك، وإن سكتوا فكان ذلك معناه عجزهم وحيرتهم وضلالهم. أجبهم بعد ذلك أنت وعلمهم وقل لله. وهكذا هو، فمن يخلق السماوات والأرض هو الذي يملكها، ومن يملك السماوات والأرض هو الله خالقها ومدبرها. قل لله ذلك ملكه وخلقه، وهو الذي أوجد ذلك كله من عدم، وهو الذي سيفنيه عندما يريد ذلك. وإنما هو أجل خاص في حيوات الناس وأجل مسمى عنده، وهو أجل يوم القيامة، اليوم الذي يفنى فيه الكل سواه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كتب على نفسه الرحمة، فرض على نفسه، قضى على نفسه الرحمة، ومن رحمة الله بعباده أنه لم يعجل عليهم في عقاب ولا في عذاب، وأمهلهم آجلهم وأعمارهم، علهم يرعون يوما، علهم يتوبون يوما، فيعودون إلى التوحيد، ويعودون إلى الإيمان، ويعودون إلى الكفر بالأوثان والشرك. كتب على نفسه الرحمة، وقد قلت أمس بأن الرحمة الله تعالى خلقها أول ما خلق، سبقت رحمته غضبا، كما في الحديث الصحيح القدسي عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأنس بن مالك في طائفة من الصحابة. وفي الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم برواية راوية الصحابة أبي هريرة أن الله خلق من الرحمة 100 نوع و100 فئة. رحمة واحدة بها يتعاطف الناس ويتعاطف الجن ويتعاطف الحيوان، بها يخدم الأب أولاده والأم رضيعها، بها يحن من في الأرض على من فيها من أنواعه وفئاته، ويوم القيامة تلك الفئات كلها، تلك الأنواع من الرحمة كلها الله تعالى فضلا منه وكرما ليرحم عباده العصاة، ويرحم المؤمنين كذلك، فيتوب على كل من مات على التوحيد، فيدخل الجنة مغفورة ذنوبه، ساقطة آثامه، إما أن يعذب بما سبق في علم الله أن يعذبه به فترة من الوقت، ثم يكون مآله إلى الجنة. وما أرسله عليه الصلاة والسلام إلا رحمة مهداة، إلا رحمة للعالمين، كما سبق أن رويناها بالأمس. كتب على نفسه الرحمة، ومن كتابته على نفسه وقضائه على نفسه، أي على ذاته سبحانه، أي عليه عز وجل، أنه ما عجل العقوبة عند المخالفة والعصيان، بل أجلها وأمهل وما أهمل، لعل الناس يعودون ويؤوبون، وما ذلك إلا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن رحمته أقسم الله تعالى بجلاله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. اللام يقال عنها في لغة العرب الموطئة للقسم، والنون نون التوكيد فيما يقسم الله عليه، وتقدير الكلام الله يقسم بذاته وجلاله أنه سيجمع الخلق يوم القيامة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فهو يجمعكم يا بني آدم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى بمعنى في، ليجمعنكم في يوم القيامة لا ريب، أو ليجمعنكم في القبور إلى غاية البعث والنشور إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ذلك اليوم الذي لا شك في كونه، ولا شك في وجوده، ولا شك في إتيانه، ليحاسب من عمل خيرا على الخير، وليحاسب من عمل شرا على شر، من يعمل مثقال ذرة خيرا لا يعدمها ولا يفقدها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتأجيل الله خلقه وعباده إلى يوم القيامة ذلك من رحمتي بعبادي، أنه ما عجل عليهم عذابا ولكن ضرب لهم أجلا، أجلا قدره عنده وتحديده عنده، ليعاود المسيء وليراجع المذنب نفسه مما صنع، على الرحمة تتم عليه وتسبق عذاب الله ونقمته، فيتوب ويستغفر، فتتم رحمة الله به وتتم رحمته عليه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ذلك الجمع لا شك فيه، يوم القيامة لا ريب في إتياني، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين أضاعوا أنفسهم خسروا ذواتهم، هم الذين يبقون على الشرك، هم الذين يصرون على العناد، هم الذين يأبون إلا الذنب والمخالفة والعصيان والإصرار على ذلك، فيكونون بذلك قد خسروا أنفسهم وأضاعوها ونقلوها من الرحمة إلى العذاب، ومن الفوز برحمة الله ومغفرته إلى عذابه وناره. وصفة هؤلاء الذين يخسرون أنفسهم أنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالقرآن كلاما لله، ولا يؤمنون بمحمد عبدا لله ورسوله وخاتم رسله، لا يصدقون المعجزات ولا يتدبرون الآيات، بل يبقون على حالهم من الإصرار على الكفر والإصرار على الشرك والعناد على ما هم عليه. هؤلاء عندما يكونون كذلك قد خسروا أنفسهم وأضاعوها وأبعدوا أنفسهم عن الرحمة والمغفرة، وذلك لأنهم ما آمنوا ثم بعد أن كفروا ما استغفروا، ثم بعد أن استغفروا لم يدوموا على ذلك إلى أن يلقوا الله تائبين مستغفرين آئبين إليه مما سبق أن فعلوه، نادمين على ذنوبهم وآثامهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، كما لله السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، له ما سكن في الليل والنهار، وكل ما يتحرك يسكن، ويبقى تقدير الكلام لله ما سكن ولله ما تحرك، لله ما يسكن الليل ولله من يتحرك بالنهار، وما ذكر النهار مع الليل إلا للتنبيه على ذلك وتقريره. ولا يعتبر ساكنا إلا من كان قبل متحركا، وإلا فهو جماد من الأول. وله ما سكن لله عز وجل، له ما سكن من خلقه من يعقل ومن لا يعقل، ولله ما تحرك من خلقه في الليل والنهار. وإن كان السكون عادة في الليل والحركة عادة في النهار، وذكر الليل مع النهار دليل على ذلك وإشارة له. ونظم القرآن المنزل عربيا على حسب عوائد العرب يحذفون كلمة وكلمات لما تؤديه الجمل، وكما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز، يحذف من الكلام ما تعطيه صيغه وما تعطيه عباراته وما يعطيه ظاهر الكلام. فكان وله ما سكن في الليل والنهار ذكر النهار دليل على أن هناك كلمة قدرت، وله ما سكن في الليل وله ما تحرك في النهار. وكل متحرك إلى سكون، وكل ساكن فقد تحرك قبل، أي كل حي وكل ميت وكل موجود وكل كائن. فلله السماوات ولله الأرض، لله الأحياء ولله الأموات، يبعث الأموات عند يوم القيامة ويميت الأحياء بآجالهم. فأجل مسمى عنده وأجل مسمى خاص بكل حي في نفسه، كما سبق أن فسرنا بذلك كلام الله وآية. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع لكلامكم لحركاتكم، وهو السميع العليم، العليم بحالكم، العليم بتقواكم، العليم بعصيانكم ومخالفتكم. ويتضمن ذلك التهديد والوعيد أنه: يا هؤلاء، الله يعلم ما سكن ويعلم ما تحرك، يعلم ما أعلنتم ويعلم ما أسررتم، وهو محاسبكم على ذلك يوم القيامة. فاحرصوا على أن تكون أعمالكم وظواهركم وبواطنكم هي كما يرضي الله ويرضي أنبياءه فيما أمروا به ودعوا إليه من رسالات الله ومن كتب الله. والمؤمن الذي يريد الخير لنفسه، والعاقل الذي لا يفقد كيانه ولا وجوده ولا إدراكه، هو الذي يفكر في عاقبة الأمور كما يفكر في حاضر أمره. من لم يكن للدهر ولعواقبه مفكرا لا يكون الدهر له مصاحبا. من لم يفكر في العواقب لن يكون له الدهر بصاحب. وهكذا كذلك الله عندما ضرب لنا آجالا في الحياة وآجالا للقيامة، ذلك لرحمته وذلك لرأفته بخلقه وعباده، حتى إذا آمن من آمن وتاب من تاب سبقت مغفرة الله ورحمة الله لهؤلاء، فتاب الله عليهم ليتوبوا وغفر ذنوبهم وغفر آثامهم. ولذلك عندما يفصل الله وعندما يجمل، عندما يخصص وعندما يعمم، لنكثر الذكر لذلك والتفكير ونعود إليه. فلله السماوات والأرض، ولله ما سكن وما تحرك، ولله جهرنا، ولله سهرنا وسرنا. فمن كتم شيئا علمه الله، ومن أعلن شيئا علمه الله. ولذلك لا نتعب أنفسنا، ولا نفقد كياننا، ولا نبتعد عن عقولنا، فنعلم أن الله تعالى عالم بالسرائر وعالم بالضمائر، لا يخفى عليه شيء، فهو السميع لكلامنا، البصير بأحوالنا، يحاسبنا على الأعمال ويحاسبنا على الأقوال. فمن فعل أو قال ما يرضي الله فيما به أمره وما عنه نهى، فذلك نفسه خدم وإياها سعى لها. ومن صنع سوى ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام تقول لنا السيرة المطهرة: ولا نزال نذكر أننا قلنا إن هذه السورة مكية، أي نزلت على نبي الله عليه الصلاة والسلام في مكة لما اشتد حال كفار قريش، كفار مكة، بما كان يعلنه عليه الصلاة والسلام من تسفيه أحلامهم وتسفيه آبائهم وأجدادهم والهزء بآلهتهم وأصنامهم الكذب المزيفين. فكان يؤمن بذلك الولد فيقطع أباه، ويؤمن بذلك الأب فيقطع ولداه، وتؤمن بذلك الزوجة فتفارق زوجها. فضجت على ذلك قريش، وكانوا يضطهدون أتباعه ويضطهدون المؤمنين المستضعفين بين قتيل وشريد، ويهابونه عليه الصلاة والسلام لمقامه من قريش وبني هاشم، فما كانوا يجرؤون على أن يمسوه بسوء في ذاته مع ما كان يحدث حينا بعد حين. أرسلوا إلى أبي طالب وكان لا يزال حيا، إلى عمه، إلى أبيه بعد أبيه، وقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفها حلو عقولنا وسفها آلهتنا وأثار العداوة والبغضاء بين بنينا وأولادنا وزوجاتنا، وجرأ علينا غلماننا وعبيدنا، فنحن نأتيه بشيء نصف، فنحن إن كان الذي يريد بما يقوله ويدعو إليه أن يكون أغنانا، جمعنا له من المال ما يصبح به أغنى واحد في جزيرة العرب، وإن كان يريد بذلك أن يكون ملكا علينا ملكناه، وإن كان يريد بذلك أن يتزوج أعطيناه أجمل ما عندنا، فليتزوج إن شاء الكل، يأخذ من شاء ويدع من شاء. وإن كان الذي بمرض في عقلي أو رئي، أي جن يتجسم فيه، أتيناه من الأطباء بما يعالجه، وإذا بأبي طالب وقد اجتمع عنده صناديد قريش وطغاتها. قال له: يا ابن أخ، اسمع إلى زعماء قومك يعرضون عليك ما يعتبر نصفا. وكان أبو طالب لا يزال على دين قومه، فعندما قص أبو طالب على ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرضه عليه هؤلاء، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وقد غاضه ذلك وأن يقبله عمه أبو طالب، وآلماه أن يكونوا طوال هذه السنوات التي يدعون فيها إلى الله لا يزالون لم يفهموا ما به جاءهم وما إليه بلغهم، ولا يزالون يعتقدون رجلا من أمثالهم إنما يريد بذلك المال والجاه والملك والنساء أو الذي به مس من الشيطان أو ما إلى ذلك مما وسوست به صغار عقولهم وكفرهم. فقال: اسمع يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أضع هذا، أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو يقضي الله ما شاء. عند ذلك ازداد حقد قريش عنه، وكان ينبغي أن يفهموا إن كان كل هذا قد حدث ورفضه، إذا معناه ما يريد بما طلبهم فيه ودعاهم إليه لا ملكا ولا مالا ولا جاها، وإلا لو كان الأمر كذلك فهؤلاء قد أتوه يعرضون عليه كل ذلك، فأبى إلا تبليغ رسالته وهدايته. فنزل عند ذلك قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل يا محمد لهؤلاء الذين جاءوك يطلبون منك ترك آلهتهم وعبادة أصنامهم وتركك البلاغة في رسالة ربك وكتاب ربك، قل ماذا تريدون؟ أغير الله أتخذ وليا أيا هؤلاء أتريدون مني أن أتخذ غير الله وليا، أن أتخذ غير الله إلها؟ والولي هنا الرازق والخالق والمعطي، المانع والمعطي. قل يا محمد لهؤلاء أغير الله أتخذ وليا، هو استنكار أو استفهام تقريعي توبيخي، يراد به أن يسخر منهم ويقرعوا عما جاءوا به. يا هؤلاء أأنتم صادقون؟ أتتكلمون عن عقل وواعي بعدما جئتكم بما جئتكم به من عز الدنيا والآخرة ومجد الدنيا وحفظ الآخرة وسلامتها؟ أتريدون أن تعودوا بنا القهقرة إلى ترك ذلك وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؟ قل يا محمد، قل أغير الله أتخذ، أعبد، أدين، أتعلق، أغير الله أتخذ وغير الله كل ما سواه، كان بشرا أو كان ملكا أو كان جنا، كان ناطقا أو كان غير ناطق، كان متحركا أو جامدا، مما يعبد هؤلاء الذين فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا إيمانهم؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطر صفة لله، أغير الله فاطري. وقد تدخل الجملة بين النعت والمنعوت، والصفة والموصوف والمبتدأ والخبر. قل أغير الله فاطر السماوات أتخذ وليا، هكذا تقدير الكلام. ولكن عندما يقدم ذلك يكون معناه لفت النظر والتنبيه والعناية والاهتمام بالشيء. قل أغير الله أتخذ وليا، حتى تكون هذه الكلمة ألصق بذكر الله جل جلاله في أن لا يتخذ ولي غيره، وأن لا يتخذ ربا غيره، وأن لا يتخذ سواه. فاطر السماوات والأرض، رب الذي وحدته وعبدته ولم أتخذ سواه وليا، هو فاطر السماوات. الله فاطر، أغير الله فاطر السماوات والأرض، فاطر الخالق بغير مثال سبق، المخترع الموجد للشيء عن غير مثال سابق، الموجد للشيء من العدم. وليست تلك صفة لأحد إلا لله الواحد الأحد. فاطر السماوات خالقها ومدبرها وموجدها من العدم بغير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض. يا هؤلاء أنتم جادون فيما إليه تدعون من ترك رسالة الله وعبادة الله الواحد إلى اتخاذ الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هؤلاء عندما عرضوا على نبينا سيد البشر عليه الصلاة والسلام أن يرزقوه، أن يطعموه، أن يجمعوا له من أموالهم ما يكون به أغناهم، فيقول لهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر الله وبوحي الله: ما تريدون أن تعطوني من نساء وملك ومال وجاه إلى آخر ما عرضه علي. أنا أعبد الله الرازق المطعم المعطي المانع، فهو إن شاء أعطاني ذلك رغم أنوفكم، أحببتم أم كرهتم، مع القضاء عليكم واندثاركم والقضاء على آلهتكم وأديانكم الباطلة. فالله الولي وليه وولي كل مؤمن، هو الرزاق وهو المعطي والمطعم. والإطعام هنا أعم من أن يكون طعاما يؤكل، أو لباسا يلبس، أو جاها يتمول، أو ملكا يعطى، وهو لا يطعم ولا يطعم. معناه الله وليه ورازقي كما هو رازقكم، لا أحتاج معه إلى أحد. وعندما يشاء سبحانه سيملكني ذلك. وهكذا حدث، دخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا بعد أن هجرها بضع سنوات، فجمع هؤلاء جمع العصافير وجمع الضعاف الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا، جمعوا جمع من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بعد أن أمر عليه الصلاة والسلام بكسر أصنامهم ودفنها في التراب وتطهير الكعبة منها، والأمر لبلال أن يصعد على ظهر الكعبة فيعلن شعار الرسالة الجديدة ويعلن كلمة الرسالة الجديدة. فأعلن الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عندما أعلن ذلك وأصعد بلال على المنبر على ظهر الكعبة، وطالما عذبوه وطالما اضطهدوه وطالما جره الصبية بأمر كبار في شوارع وأزقة مكة، من بقي من هؤلاء وكانوا إذاك كثيرا أصيبوا بالصرع، أصيبوا بالغم، وقعوا على أنوفهم أن يروا هذا الذي كانوا يعتبرونه عبدا مملوكا يصعد على الكعباء ويكسر الأصنام مع من معاه. كثير منهم صاح وجأر وتمنى أن لو لم يعيش ليرى ذلك. جمعوا بعد ذلك وأتي بهم إلى نبي الله بين يديه ليأمر فيهم أمرا ويتصرف فيهم بقدرة الله. هذا بعد أن أمر وقد دخل مكة ولا يزال على أبوابها، دعا للأمان والسلام كل من ألقى السلاح أو دخل بيته إلا 14 نفسا، 8 من الرجال و6 من النساء. قال لهم عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. عندما جاء له بهؤلاء الذين أخذوا يدلون عليه قبل من بضع سنوات بأن يرزقوه ويعطوه ويزوجوه ويملكوه، وإذا بهم أصبحوا تحت سلطانه وتحت يديه وإرادته، وإذا به عفى عنهم عفو القادر. فقال: ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم؟ فأخذوا يتمسحون ويرجون من شتمه من كثر رباعيته عليه الصلاة والسلام، من التآمر عليه لقتله، من هجرانه 3 سنوات حتى اضطر هو وأتباعه أن يأكلوا أوراق الشجر، من إدمائه، من كل ذلك تناسوا وأخذوا يتمسحون ويقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فهم يرجونه أن يتكرم عليهم بالعفو. فقال لهم عند ذاك عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طلقهم عليه الصلاة والسلام من عقابه، طلقهم من حسابه، طلقهم فيما كان يجب لهم أن يعاقبوا بما صنعوا، ولكنها كانت رحمة وقدرة القادر. بعد أن أصبحت مكة بيده والقوة بيده بإذن الله وأمر الله، ما عاد يخشاهم ولا يخشى فسادهم ولا يخشى فتنتهم. وهذا يدين الله للمؤمنين على الكافرين وللصابرين على المستعجلين، وهكذا عاقبة كل متقٍ وعاقبة كل مؤمن، وهكذا عاقبة كل متمرد كافر بالنسبة لهؤلاء. فقال لهم الله تعالى، ونزلت هذه الآية بمكة كالسورة كلها إلا بضع آيات: قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. يا هؤلاء، أنا عندما دعوتكم للإسلام كنت مأمورا باتباعه في نفسي أنا الأول. فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى نفسه كذلك، ما قال للناس صلوا حتى سبقهم للصلاة، وما قال للناس زكوا حتى سبقهم للزكاة إن كان عنده ما يزكي عنه. وإن كان أمرهم بالجهاد ما أمرهم به حتى تقدم الصفوف بنفسه عليه الصلاة والسلام، وما أمرهم بالتوحيد وكسر الأصنام وتزييفها حتى ابتدأ بذلك بنفسه. وقد أنصفك من صنع بك ما صنعه بنفسه، ونأقى من أحب لك ما أحبه لنفسه. ومن صفة المؤمن أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكان عليه الصلاة والسلام ما أحبه لنفسه امتثله لنفسه بها ابتدى ثم أمر. ولذلك قال: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل يا محمد لهؤلاء الذين طمعوا في غرورا وضياع عقل، أمرت أن أكون أنا أول المسلمين لله، المستسلمين لقضائي والمستسلمين لأمري، ولذلك ما أمرتكم بشيء واستنكفت عنه، ما خالفتكم لشيء أمرتكم بفعله. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. وقد أمرني الله سبحانه وتعالى بأن لا أشرك معه غيره، وقد كان من فضل الله على نبينا، وفضل الله عليه كثيرا، إن فضل الله عليك عظيما، كما قال الله لا عاش بين قومه 40 عاما عليه الصلاة والسلام. وقد سئل يوما: يا رسول الله، هل صدر عنك ما كان يصدر عن قومك من بعض جاهليتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مرتين أردت ذلك وابعدني الله عنه. كان وهو يرعى الغنم مع أمه ومرضعته وظئره حليمة السعدية، جاءه من قال له من زملائه من شباب مكة: اليوم عرس عند آل فلان، والأعراس كما الآن تكون عادة فيها ما يرضي وما لا يرضي، فكيف الأعراس مع الوثنيين والمشركين؟ فتاخت نفسه عليه الصلاة والسلام ليحضر بعض ذلك بعد أن شوقه إليه هؤلاء الشباب، فترك غنما لمن ائتمنه عليها ونزل. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا بي لا أشعر إلا وحر الشمس على ظهري. حفظه الله وصانا، فبمجرد ما وصل قبل أن يرى شيئا واستغرق في النوم، فما استيقظ إلا بعد أن شرقت الشمس وأضحى النهار، وما أيقظاه وصحاه إلا حر الشمس عليه. فكان القوم قد انتهوا مما كانوا فيه من رقص وأهازيج ووثنية وكفر واختلاط نساء برجال. مضى زمن على ذلك، ثم بلغه أن عرسا لبعض الشباب مكة سيكون، وشوقه إليه بعض الشباب من زملائه، فنزل عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام أيضا: فلم أصحو ولم أشعر إلا وحر الشمس على ظهري. فحفظه الله تعالى وصانه عن ذلك قبل النبوءة، وذلك ما يعبر عنه في لغة المعرفة ولغة الآداب والرقائق: الإرهاص، تكريم العبد، تكريم من يحبه ربه بأن يحفظه من السوء حفظ عناية ورعاية قبل أن يحله المقام الذي هيأه له في مستقبل الأيام. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قط، وما قبل ذلك ولا دخل إلى رأيه وفكره، وكان في نفسه وخاصة بعد أن تجاوز 30 يشعر بأن هذا الوجود وهذا الكيان لا يمكن أن يكون بلا خالق. فكان يكثر الفكرة ويكثر الخلوة ويفكر: من خلق هذا الكون؟ من رزقه؟ كيف هو على هذا الحال من عبادة الأصنام ومن ظلم القوي للضعيف وأكل الغني للفقير وما إلى ذلك؟ فكان لا يطمئن لما يرى، وذاك قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وجدك ضالا فهدى، أي كان لا يدري الطريق، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يعرف الرسالة ولم يعرف الطريقة، ولكن شعر بنفسه بأن ما يراه في الأرض وما يراه في قومه وما يراه في بلده لا يقبله عقل الأريب ولا فكر سليم، لابد أن يكون هناك شيء لم يعرفه بعد. هذا هو الضلال والتيه الذي كان فيه، بمعنى لم يعرف بعد الطريق التي سيرسله الله لها ويعلمه إياها ويرشده لها. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك عندما قارب الأربعين ترك الناس وذهب إلى البطحاء التي لا تزال تحمل هذا الاسم، واختلى في هذا الغار، غار حراء، فكان يقيم الليالي الطوال يتحنث. وما معنى يتحنث؟ أي يتعبد بالفكر، يفكر ما هذا الوجود، من أوجده، لما الناس هكذا يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، لما الفقير ضائع بين الأغنياء، ولما الضعيف ضائع بين الأقوياء، ولما هذا الظلم فاشٍ؟ أليس لهذا الكون من